المرسلين صلى محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس لنا في هذا المسجد بعد رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما عملناه في رمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعل هذه المجالس رحمة لنا يوم القيامة، وزيادة لنا في موازين حسناتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وألا يحرمنا منها أبدا، وألا نحرم منها بذنوبنا أبدا. آمين آمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ فيه ويقول: يا ليتني كنت مكانه. أول مرة تسمعه؟ فيتمرغ فيه ويقول: يا ليتني كنت مكانه. في زمن من الأزمنة، وهذا الزمان أحق ما قيل فيه هذا الكلام، من شدة الفتن ومن قوة الفتن، يود الإنسان المؤمن، يود الإنسان الذي يخشى على قلبه الفتنة، أن يكون مقبورا ميتا ليبتعد عن هذه الفتن، ويبتعد عن أذى الناس وفتن الناس. وهذه يا أخوانا أعظم غايات المؤمن، أن يموت غير مفتون، وإن كان نجاته من الفتنة لن تحدث إلا بالموت، فأهلا وسهلا، فأهلا ومرحبا بالموت. ليه؟ لأن دائما المؤمن معصية الله عز وجل في قلبه أقسى عليه من كل شيء. دائما المؤمن، لما نتكلم عن المؤمن الذي وقر في قلبه الإيمان، إن خير بين العصيان والموت يختار الموت ولا يختار معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، وهو دعاء رقيق جميل، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإيه؟ وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إن أردت يا رب أن تنزل على هؤلاء الناس فتنة مضلة تزيغ قلوبهم وتحيد بهم عن الصراط المستقيم، فأكون أنا يا رب ميتا و أعوذ هنا. فأكون يا رب أنا ميتا ولم تمسسني من هذه الفتن شيء. هذا أعظم غايات المؤمن، توفني مسلما، وهذا معناها يعني خالص الإسلام، لم يمس إيماني ولا إسلامي شبهة شرك ولا أدران معاص وذنوب، ولا توفني مسلما. ولذلك ابن القيم معلقا على الآية يقول: هذه أعظم غاية للمؤمن. الإنسان لما يجي يشوف توفني مسلما، دي سهلة، ها؟ سهلة ولا لأ؟ ما تهدأ عبيد؟ اقعد اهدأ. سهلة ولا ما هي سهلة؟ تقول صعب بس شغل اكشن يعني. فجد والله صاحب درس وشيخ، فلو قلت سهله يقول لك يا عم هي سهله ولا حاجه، فالاكل شيء معروف، فانت تقول صعب تروح دماغك، وهي مش كده. ما تقول سهله يا عم. سهله على من يخشى الله عليه. لا يا جماعه، هي سهله ولا صعبه؟ في واقع الناس سهله، هو مش كل اللي بيموت دلوقتي مسلمين. لا يا جماعه يعني ما تتذكوش، ما تتذكوش. هي سهله ولا صعبه؟ انا بقول اهو سهله، انا واحد بنظر للناس بقول سهل. طب انت قلت صعبة، صعبة ليه؟ بس ناس كتير جدا بتموت، ما شفناش فتنات ولا حاجة. ناس كتير جدا، عمي وعمك وجدي وجدك، الحمد لله يعني ربنا يغفر لهم ويجعلهم من المكرمين يوم الدين، آمين. لكن في واقع الناس سهلة. مين اللي بيموت دلوقتي مش مسلم يعني، في فيما نراه مسلما يعني، لكن كثير جدا في قلبه شوائب لهذه الكلمة، مفتون، مات مفتونا والعياذ بالله بالدنيا وبزخارفها، بالمعاصي والذنوب، بالنساء، بالمال، بالجاه، بالسلطان، بحب الشهرة والظهور، مات مفتونا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. مات وفي قلبه شبهة شرك أو تعلق بغير الله أو شيء يطعن في أصل إسلامه وإيمانه، فهذا ما ينبغي أن يكون حياة المسلم عليه. عايش طول عمره خايف إنه يفتن، خايف أن تصيبه فتنة فيموت وفي قلبي هذه الفتنة. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لأن من صفات الفتنة أنها إذا دخلت القلب لا تكاد تتركه. من صفات الفتنة أنها إذا دخلت القلب لا تكاد تتركه. ليه؟ لأن الفتنة محببة إلى نفس الإنسان، فإذا أصاب القلب فتنة لمست معاه النفس تحب ده قوي، فتوعد في قلبه، والنفس مغذية موقدة ممدة لهذه الفتنة، فلا يكاد يتخلص منها. كلما أراد أنه يتخلص منها نفسه قالت له بتعمل إيه بقى بعد الوجاهة والمنجهة اللي احنا فيها دي، هتسيب المكان اللي هتسيب البنك مثلا وانت شغال وبواجهة وبتقبض ومش عارف ايه وذلك، تقول له بلاش بلاش من الاول، فيقول عادي مفيش مشكلة، هي بس مرة واحدة شوية وخلاص، على بال بس ما الدنيا تسند معانا. هوب دخل قال كل سنة وانت طيب. كل لما يحتاج يخرج، يحتاج يتوب من النظر للنساء، طرح فين؟ رايح فين؟ هي سهلة كده؟ ده أشد حاجة في الدنيا أنا متعلقة بيها، فلا يكاد يتركها. المال من حله ومن حرامه، ما خلاص بقى، أنت كان زمان بتقول كده، الوقت نفسك مش هتسيبك. تفكر دخول الأبواب دي زي الخروج منها؟ أبدا، نفسك عدالة مش هتسيبك أبدا أبدا. ولذلك يا أخوانا هذه القاعدة، المؤمن إن خير بين المعصية وبين الموت يختار الموت ولا يختار العصيان. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني. يروى إن الشافعي عليه رحمة الله أرسل إليه إنسان سؤالا مكتوبا على ورقة، فقال كتب له فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بالفتى كيف أصنعه. إذا اشتد وجد يعني إيه؟ يعني تعلق والعشق اشتد، اشتعل في قلبه، ماذا أصنع؟ إذا اشتد وجد بالفتى كيف أصنعه؟ فكتب له الشافعي تحت بيته، وهؤلاء وناس كانوا يكتبون الشعر بالسليقة، ما كانوا يحتاجون إلى تكلف أبدا، والشافعي حجة في هذا اللسان. فقال له: يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. يداوي يعني بقى جاهد بقى، تستحمل بقى وخد الدواء، تجرع بقى مرارة الدواء. ثم يكتم وجده، اوعى تقول لحد، اكتمه في صدرك، مش انت اللي فتحت الباب لغاية ما وقعت الفتنة في قلبك، خلاص عالج وداوي. ويصبر في كل الأمور ويخضع. فكتب له تحتها هذا الشاب، فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع. فأمسك الشافعي الورقة وكتب تحت بيته: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع. فقال له: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له حل سوى الموت أنفع. فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له حل سوى الموت أنفع. فهذا هو المؤمن، إن لم يجد بدا من معصية الله يحب الموت ولا يحب عصيان الله، لأن الموت انقطاع عن الدنيا وزينتها وفتنتها وإقبال على رب العالمين، أما المعصية انقطاع عن الله والدار الآخرة والجنة. فبربك قل لي إذا خيرت أن تنقطع، تنقطع عن من؟ عن ربك عز وجل، عن الجنة، عن كرامات الدار الآخرة، ولا تنقطع عن الدنيا وأهلها وزخارفها وفتنها وزينتها؟ وهنا إذا كان، إذا استقر في قلب المؤمن هذا الأمر، هنا يجد حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث خصال، إذا كانت هذه الثلاث خصال في قلب الإنسان وجد بها حلاوة الإيمان، والإيمان هذا له حلاوة يجدها الإنسان في نفسه وقلبه ولسانه، والله ولسانه. وهذا معنى تكلم عنه أهل العلم، أن الحلاوة، حلاوة الإيمان، طبعا أكبر أثر لها وأعظم بدو لها في نفس الإنسان وقلبه، انشراح صدر وهدوء بال وسكينة نفس وصلابة قلبية في مواجهة الدنيا وإقبال على الله، حلاوة الإيمان. ثم التماس حلاوة العبادات ولذة المناجاة وطعم الخلوات في الليل، ده باب تاني. ده والله العظيم، وإن كان لا يجد الإنسان ما يأكل ويشرب فهذه تجعله وكأنه مالك الدنيا بما فيها. ولذلك كان أبو سليمان الدراني يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وكان يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل خلوة بمناجاة الله عز وجل. فدي حلاوة، الحلاوة دي يجدها الإنسان بيه. قال لك ثلاث حاجات النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك ثلاث حاجات: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يقدم الإنسان على ربه ونبيه أحدا، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يكون علاقته بأخيه ليست إلا لأن أخاه هذا يحب الله ويعبد الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لو خير أن يعود لجاهليته، لمعاصيه، لأيام طيشه ولهوه، لاختار الهلاك ولا يختار أنه يعود لهذه المعاصي. يكره ويبغض أنه يعود لهذه الأيام مرة أخرى، كما يكره أن يقذف في النار. بالضبط كأنك بترميه في النار. هو ده أخوانا حال المؤمن مع الفتن، الرعب، الخوف الشديد. ولذلك يروى أنه سعد بن أبي وقاص، النبي عليه الصلاة والسلام دعاله وقال ارمي سعد، أجاب الله دعوتك، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وسعد بن أبي وقاص ده مين؟ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد كانت دعوته لا ترد، لا ترد. قامت عليه امرأة مرة تزعم أنه أخذ منها أرضها، ماشي، بتقول إن سعد نبي القاص عليه رضوان الله سرق مني الأرض دي، تشكوه. وإحنا لسه هنتكلم ونبرر. فقال اللهم إن كانت كاذبة فاجعلها قبرها. فماتت المرأة ودفنت في الأرض، وقام عليه رجل مرة لما سأل عنه عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين، فقال أما وإنك سألت يا أمير المؤمن، آه يا لو ما كنتش تحلف بس إن أنت إن إحنا نقول فينا في رأينا، ولا عمرنا كنا نتكلم، بس أنت اللي أما إنك سألت، يعني إحنا كنا ساكتين وكاتمين في نفوسنا. شوف الغل والحقد وسواد النفوس. أما إنك سألت يا أمير المؤمنين فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي في السرية. كبر دماغه قاعد بيحكمش بين الناس بالعدل، وما بينزلش يسأل علينا، ولا حتى لو حكم بيحكم دايما بالظلم، بيقسمش الاسم المظبوطة. فدعا عليه سعد دعاء، يعني دعاء انت تفكر كده كيف جاء سعد بهذا الدعاء وإيه، وكأنه أراد أن يشفي غليلا اشتعل في قلبه من كلام هذا الرجل. أنا كده. ولا أخوانا ده التعلق بالله على طول، احنا نرفع شكوانا للقاضي الأعلى، لقاضي السماوات والأرض. فقال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. خلص على الرجل، الراجل الوقت خلص عليه. فأطل عمره، فأطل عمره دي ده دعوة حلوة. لا الراجل انبسط قوي، أطل عمره سعد ما، وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل يمشي كبيرا احدودب ظهره ووقع حاجباه على عينيه، رق عظمه وبيض شعره، يغمز النساء في الأسواق. يعكس دي وهو رجل كبير، يغمز النساء في الأسواق ويقول لهن كلاما سيئا، ثم يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. فسعد بن أبي وقاص كان رجلا مستجاب الدعوة. فالتف الناس حوله يوما وطلبوا منه أن يدعو لهم، فخاف على نفسه الفتنة. شوف الناس بقى تجتمع وهنقعد، ده يطلب دعوة وده يطلب دعوة وده يطلب دعوة، وهو يعني من حبه للمؤمنين وإرادته للخير للمسلمين لا يريد أن يردهم. فقال اللهم احفظ ديني وعصمني من الفتن واقبضني إليك، ومات بعده بدعوته أن يقبض إلى الله عز وجل غير مفتون، لم تصبه فتنة. هو ده المعنى اللي أنا بتكلم عنه. ولو خير بين الموت وبين الفتنة، خدوا بالكم يا إخواننا الفتنة دي مش دايما لازم تبقى نساء، ولعل لنا درس يكون عن أنواع الفتن. لكن الفتن من الفتن إن أنت تكون تتحب إن تحب إنك تكون مشهور بين الناس، ظاهر ومعروف، والناس تشير إليك بالبنان، دي فتنة. من الفتن أنك تكون عالي في الأرض، تلك الدار الآخرة ونجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تبقى أنت المتشاف، تبقى أنت الوزير الفلاني، الحاكم الفلاني، دي فتنة. تعايش عشان كده، تبقى أنت المسؤول الفلاني. من الفتن أنك تحب يكون لك مال عريض، أنت بقى يكون لي العمارة بتاعتي والعربية بتاعتي والشركة الكبيرة، التجارة العريضة التي ليس لها أول من آخر، اللي بتوه في البضاعة فيها، مش عارف أنا عندي قد إيه أصلا من كتر ما أنا عندي، فتقعد تحلم. وهكذا الشيطان يريد أن يأخذك إلى بحار الأوهام حتى يغرقك فيها، فلا تستيقظ إلا على ملك الموت واقفا عند رأسه، وظل يقنعك أن هذا هو فيه فخر لك ولدينك وعزة لك ولدينك. ولا شك أن الفقر مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وفي كل صباح ومساء نقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فالفقر في ذاته مذموم، لكن لا يكون كل تفكير الإنسان إمتى بقى يكون عندي كذا. ما دمت مكفيا تعيش على كفاف فقد ملكت الدنيا بما فيها، وسل الله الزيادة في عافية وهدى، وسل الله الزيادة في عافية وهدى. لكن اوعى يكون كل تفكيرك انك قاعد، دي فتنة. وقت ما تلاقي قلبك فيه كده اعرف انك اتفتنت على طول، وتتوقف بقى عشان تعيد التفكير تاني، تعيد الحسابات، ايه ده ايه ده ايه ده في ايه ده، وانا تفكيري كله بقى في ايه، بقى في الفلوس والدولارات، واحنا عملنا كام النهارده، وربما الدنيا تتلخبط معاك ودينك يتلخبط، بس انت اهم حاجه الفلوس، ايه الدنيا وايه الاخبار. سال الله العافيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والجاه لدينه. أول الحديث ده إيه؟ ها؟ لا، هي ما ذئبان جائعان. كذا عشان الحديث ده مهم جدا وفي صلب ما نتكلم عنه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والجاه لدينه. لما ذئبين يطلقوا في غنم يعملوا فيهم ايه؟ خد بالك ده مش اي ذئبين، ها؟ جائعان، ذئبان جائعان. ما كلناش بقى لنا كتير قوي قوي قوي قوي قوي، وده في بقى هنا ايه، في غنيمه، ده في وليمه ساخنه بتخرج بخار. ذئبان جائعان ارسل في غنم احب الوجبات اليهم بافسد لها. شوف بقى ياخد ايه. مره شاهدت فيديو الذئب، دخل ذئب جائع، فالذئب من نهمه، من نهمه ومن شراهته بيدخل على الغنمة يقطم قطمة، عاوز يدوق الثانية بقى طعم الثانية، يمكن يكون فيها كده ايه، عارف انت لما يكون جعان جدا وفي اصناف كتير فتاخد هنا وتاخد هنا مش عارف تعمل ايه. هو ده نفس الموضوع، دخل الحظيرة لقى الايه، لقى الغنمة، خد من دي حتة موتها. طب كمل يا عم وبعدين خش على الباقي. لا، وبعدين راح جاي واخد من دي حتة موتها ومن دي حتة، غبي جدا يا عم. طب وخد واحده موتها وبعدين كل واشبع ومصمص العظم وروق المسائل وبعدين جعان خش على الثانيه. لا، هو من دي حته ومن دي حته ومن دي حته ومن دي حته، ايه ليه الفرهضه بجد يعني. انا وطبعا بعد كده ايه، اصحاب المزرعه بعد ما افسد عليهم اموالهم ويعني وخسروا كل هذه الأموال، كمية هائلة من الغنم، وراحوا جايين جايبين عليه إيه بقى؟ مين عارف؟ طب ما أنتوش فلاحين. ها؟ جدع، بس أنت قلت الأول، أنت قلت جدع. أنت منين؟ من كفر البطيخ؟ منين؟ لا منين من متغمر؟ أيوة جدع، من سهركت. هي ما تجيش إلا من حتة كده من الزخانيق اللي جوه دي. أما من منصورة ده ولا هتلاقي عارف أي حاجة. زي الدكتور محمد خالد كده، شخصية رقيقة جميلة، ما هوش عارف الكلام اللي هو جابوا عليه ايه؟ الذئب يخاف من ايه؟ من الكلاب. ولذلك العرب كانوا يقولون تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الضاري. قالتها امرأة لما مرت امام رجل فقال فيها كلمتين وغزلها وكفر، جايه معديها المره الثانيه هي وزوجها، فالواد راح جاي قاعد في جنبه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فنظرت اليه وقالت تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الضاري. دلوقتي عملت فيها شيخ مسجد. فجابوا عليه 5 6 7 8 10 كلاب كده، ونزلوا على الذئب ده قطعوه، علموه الأدب ماشي. فذئبان جائعان أرسل في غنم، تخيلت بقى المنظر، هيعملوا فيها ايه؟ هياكلوا من هنا وينهشوا نهش في الغنم، هيموتوهم كلهم، مش هيسيبوا فيهم حتة. جائعان أرسل في غنم، بأفسد لها أهو المنظر ده، ليس بأفسد لك من حرصك على المال والجاه لدينك، ليس بأفسد لدينك من حرصك على المال والجاه. ده معنى الحديث. ما ذئبان جائعان، ابن رجب ألف كتاب كامل مجلدة في شرح حديث ما ذئبان جائعان. ما ذئبان جائعان، انت لو فكرت كده تقعد تفكر بقى في حياتك كلها. ده انا كل حياتي حرص على المال والجاه، صلى على النبي كده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنذاكر ليه اصلا؟ عشان الفلوس والجاه. والدكتور راح، الدكتور جه، والمهندس راح، المهندس جه، يا سلام، يا لو ما حدش قال له يا دكتور، مشكله ضخمه جدا، ويتقعد عشانها قعدات حق. ها، حرص المرء على المال والجاه، لا لو ما حدش قال له يا باشمهندس. مهندسين عندهم النرجسية دي أكتر من لا يا عم، ده أكل شيء ستيريو طيب متاخد عنهم يعني، هم مش كده ولا حاجة، هم غالبا مش عايزين ياكلوا أصلا الوقت، بس هم غالبا عشان مش عايزين ياكلوا، أنتوا كده، هم غالبا عشان مش عايزين ياكلوا، فهم يعني بيتمسكوا بأي حاجة، اللي باقي من المهنة، ما بتجيبش فلوس، كمان مش هتجيب جاه، يعني لا مال ولا جاه، لا مال ولا جاه، ما فهو بيذاكر طول حياته. طبعا دي من التربية الخاطئة اللي احنا تربينا عليها. انت امك تقول لك ايه؟ ذاكر يا حبيبي عشان تبقى حاجة كبيرة، ماشي، ده الجاه، ولا شكرا جدا انت حققتي نص الطريق، والمال كده كده احنا في مصر خلاص، مش ايه ما فهتقول لك شفت يا حبيبي، شفت الدكتور اللي جنبنا، شفت الدكتور، لا سعودي يا عم ده، ما اما ندي درس في السعوديه ربنا يكرمنا نشتغل هناك، نقول لهم بقى اتقوا الله عز وجل وارسلوا الى اخوانكم في مصر. اللهم اغننا من فضلك يا رب، واغني عبادك في مصر والسعوديه وغيرهما، امين. تقول حاجه من تقول له يا حبيبي عشان بس تاخدوا بالكم يا اخوانا من اساليب خاطئه هي تطعن في اصل تربيتك. وطبعا هم ابائنا وامهاتنا طيبين وجمال وزي العسل، لا يقصدوا هذه الامور، ما بس بيشجعوك، لكن دايما لا ينبغي ان يصرف الانسان عن اصل ما خلق ليعيش لاجله، وتبقى عارف ان دينك ده هو الخط الاحمر. فالولد يبقى طول حياته بيذاكر وعمال يجتهد ويحل امتحانات ويحفظ في حاجات ما هوش فاهمها عشان يبقى حاجة كبيرة، وعشان أمه ضرباله مثل بالدكتور اللي كان واخد الشقة جنبهم إيجار. فحبيبي شوف بسم الله الرحمن الرحيم، دخلوا النهاردة كام الأمهات؟ دخلوا النهاردة كام عيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أدي الجهات في 180. يا الله كل ده في اليوم، عارفين أنتوا كل ده في يوم واحد. فتخيل بقى في الشهر في 30 يوم. طب انت يا حاجه ما حسبتيش 4 جمعة اجازه؟ لا هو كده، عارف انت الله الله الله يقنعنا بما اتانا يا رب واجعلنا من الصالحين في 30 يوم يا حبيبي. يعني هو داخل له الصلاه على النبي كده بسم الله الرحمن الرحيم حسبت يا الله. شفت بقى المذاكره، هو اجتهد وذاكر لغايه ما بقى دكتور، بقى بيجي له فلوس على قلبه قد كده. أعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ الله يغني المسلمين أجمعين أطباءهم وغير أطبائهم. فيبقى الولد عايش طول عمره عشان الولد والبنت، للأسف يعني عايش طول عمره عشان يبقى حاجة مكنة بتجيب فلوس ولها صيت وسمعة بين الناس، هو ده دي ماهيته في الدنيا. فإذا بلغ هذه المرتبة بقى حاجة وبقى قدر يدخل فلوس ودخل جاه، خلاص يا عم احنا محتاجين ايه تاني اصلا؟ وطول ما هو بيسعى في هذا الطريق هو غير مكترث بغيرهما. يعني ممكن تلاقي الولد في السكشن طالع من العصر، طالع بعد صلاة العصر ولسه ما صلاش الظهر، عادي بقى امر مقبول بين الناس. تلاقيه خارج من المحاضرة المغرب ولسه ما صلاش العصر، ارتكب شيئا ذهاب أهله كلهم مصاب، ذهاب أهله كلهم أهون عليه من ذهاب صلاة العصر وفوات صلاة العصر. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد كل أهله وكل ماله. يا ابني ما فيش حاجة في الدنيا تقوم لفقدان صلاة العصر، دي صلاة واحدة، فما ظنك ببقية الصلوات؟ فما ظنك ببقية الدين إذا كانت هذه صلاة واحدة يكون أثرها في نفس المؤمن كهذا كله؟ فما ظنك ببقية الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن صلاة العصر مؤخرا قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغل في غزوة الخندق، فقال فدعا على الكافرين في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وغيره، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلهم الله، وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فأقبل عمر يسب المشركين سبا سيئا، فقال له رسول الله يا عمر ما لك؟ فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال يا عمر والله ما صليتها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فصلياها سويا. شوف الحنق والغضب الذي ملأ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم، هو في أصل المعركة، هو في قتال محتدم، عندهم مشاغل ضخمة جدا، ما عندهمش سيكشن ولا محاضرة ولا الكلام الفاضي ده، ولا كورس ولا درس ولا الكلام ده، عندهم قتال. في النهاردة غزوة إن شاء الله، إيه عليك إيه؟ عارف أنت ما ماما تسألك عليك النهاردة يا حبيبي؟ عليها غزوة يا ماما إن شاء الله. عارف أنت شفت أنا بس بحاول أصورها، بس مش عارف أصورك إزاي. يعني بقى أنت شفت يا ماما عليك النهاردة يا حبيبي، عليها كورس إن شاء الله الساعة 2، عليها ماما محاضرة إن شاء الله الساعة 4، لا أنا عليها غزوة ماما النهاردة إن شاء الله الساعة 12. تخيل أنت بقى المسألة، شفت الـ يعني بلفظة، يعني شوف يعني كبيرة يعني. ورغم ذلك لا الصلاة أبدا. طب ده احنا اللي في وسط القتال أبدا برضو ما تسيبوهاش، احنا لسه الدنيا مشتعله وناس بتموت من جنبنا هنا وناس بتموت من الناحيه الثانيه ودماء بتتناثر وأشلاء وليلة. أبدا الصلاة ما فوتش. هي دي الفتنة، هي دي الفتنة، إن أنت تفتن بالدنيا لغاية ما ترى الدين على غير حقيقته، على غير صورته الحقيقية، يهون في قلبك أمر دينك، يهون في قلبك أمر الصلاة، أمر المعصية الله، أمر مراقبة الله واطلاعه عليك، أمر نظر الله عز وجل فيك. هي دي الفتنة. قال يا حذيفة كيف يعلم المرء أنه قد فتن؟ فقال أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. إياك والتلون فإن دين الله واحد، إياك والتلون فإن دين الله واحد. تبقى اللي كنت بتشوفه أول ما التزمت زمان ده خطير جدا، ما ينفعش الصلاة تفوت أبدا، ما ينفعش أذكار الصباح ومساء تفوت أبدا، ما ينفعش ورد القرآن يفوت أبدا. وقت ما يفوت وتشوف الدنيا سهلة وبسيطة والدنيا مشيت والأمور عدت وربنا ما خذلنيش ولا حاجة وما عاقبنيش ولا حاجة، هنا تعلم أنك قد فتنت، وتكون هذه الطامة الكبرى. نسأل الله السلامة والعافية. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمع غليانا. قلبك جاهز، قاعد جاهز للفتن، قلبك ده جاهز وقاعد متأهب للفتنة. وقت ما انت تعرض الفتنة عليه على طول بياخدها، هو مفتوح، قلبك دائما مفتوح. ولذلك الحل الأمثل أن تعيش مرعوبا من الفتن، خائف خوف شديد جدا من مسألة الفتن، هو ده اللي هينجيك. وهو ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الترمذي وغيره في دعائه الطويل الذي كان يقول فيه حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أول الدعاء اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ممكن مش فاكر أوله يعني. ثم قال اللهم بعد ذي إيه؟ اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ده حديث طويل جميل، مهم أن الإنسان يدعو بهذه الأدعية إذا كان يخاف من الفتن، إذا كان يخاف من الفتن. فده معناها يا أخوانا بس، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني إيه؟ مشتاق له رئيس ربنا حتى لو فيش مشكلة بحق. يعني هو الدنيا معاه كويسة، مفيش كرب مفيش بلاء عليه، مش حتى بقى يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، يعني أسألك أن أشتاق إليك من غير أن يضطرني إلى ذلك، أن أكون في بلاء أرهقني فأتمنى مفارقة الدنيا حتى أتيك، أو في فتنة أضلتني فأتمنى مفارقة الدنيا حتى يعني أتيك فتمنع عني هذه الفتن، أو فأمنع عن هذه الفتن وأصرفها عني. لا، شوق في غير هذين، فيكون الشوق هو العاصم، فيكون الشوق هو المانع، لا يكون الشوق سببه فتنة أو مضرة، لا، بل ينشأ الشوق في قلبي حبا وإخبتا حقيقيا حتى يكون الشوق مانعا لي من أن أفتن ومانعا لي من أن أقع في مضرة أو بلاء. ده أخوانا حال المؤمن في هذه الدنيا، الخوف الشديد جدا من الفتن. والخوف من الفتن عافية، كلما وجد الإنسان نفسه يرتعب من الفتن ويخاف منها جدا جدا هو في هذا الوقت في عافية، وقت ما يتساهل، وقت ما يتهاون، يعلم أن الفتن قريبة منه جدا وبينه وبينها خطوة واحد، مجرد أنه هو يضع قدمه أول خطوة بس قريبة جدا. واعلم أن أعظم فتنة، قال ابن الجوزي، واعلم أن أعظم فتنة، هي أعظم فتنة فتنة الدين، فتنة النساء، فتنة المال، قال الشرك بالله، قال واعلم أن أعظم فتنة مقاربة الفتنة. خدت بالك؟ أعظم فتنة دي اللي تجيب أعتى العتاة، دي اللي تجيب المجرم اللي ما فيش حد قادر عليه. أعظم فتنة مقاربة الفتنة، وقل، قال ابن الجوزي، وقل من يقاربها إلا ويقع فيها. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحامي كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. طول ما أنت بتلف بره أنت وغنمك، غنمك هيلقط من الشجر اللي نازل من جنب الصور ده، هي هتلاقي غنمة دخلت جوه لقطت لها، فتنال الإثم برعيك حوالين الحمى. ليه يا عم بترعى هنا؟ ما الدنيا واسعة، روح هناك. لا، هي هنا حلوة أوي. ألا وإن لكل ملك حمى، ورب العالمين ملك، فما حمى الله؟ ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، الحرام اللي انت مفروض تبعد، اوعى تقرب، ابعد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. ما صور ذلك في زماننا؟ ما صور ذلك؟ صور مقاربة الفتنة، وجودك في الجامعة عموما فتنة، بجد والله، وجودك في الجامعة فتنة، تبقى عارف كده. لا أنا مش بقولك خد بالك، عشان بس نكون عشان نكون بنتكلم الكلام المظبوط. أنا مش بقولك وجودك في الجامعة أزيد من حاجتك، لا يا حبيبي، وجودك في الجامعة لحاجتك فتنة، وتبقى عارف انك بتقارب الفتنة، فانت في فتنة عظيمة، انت في اعظم الفتن حتى وانت في حاجتك، فتبقى موجود وانت مرعوب، وتبقى ان استطعت الا تدخل هذه البيئة لا تدخل، وان دخلت تدخل بقلب المتحصن بكل شيء اتاحه الله ان نتحصن ونستعصم به. يبقى قارئ وهردو وقارئ أذكاره، هو ده بقى حال الخايف من الفتنة. عشان كده بتكلم عن المسألة دي، مرعوب، مرعوب، خايف، حال المؤمن، حلاوة الإيمان، يموت ولا ولا ولا ينزل يفتن ولا تصيب قلبه فتنة. يبقى نازل قارئ ورده، قارئ أذكاره، صلي في جماعة وآي الأذكار اللي بعد الصلاة، وداعي يا رب، يا رب اعصمني واعف عني وصرفني عن الفتن. كده هو إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، نرجو إن ربنا ينجيه. أما ينزل عادي، يعرف وقتها أنه إنه إيه؟ أنه يحوم حول الحمى، أنه يحوم حول الحمى، والشيطان متربص له، يريده فقط في لحظة غفلة، في لحظة نسيان، في لحظة سهو، أهم منظر دخل قلبه، بنت تعلق بها، إنسان سوء كلمه فأدخل في قلبه معصية معينة، سجاير بقى وما تعدش. ولا تظن أنك، الحمد لله أنك ما عملتش حاجة من دول، أنك سلمت، لا، وجودك في البيئة، مجرد رؤيتك لهذه المناظر، لهذه الفتن، بيهون الدين في قلبك، بيهونه في قلبك، تلاقي بعد كده أنت تعاقب وأنت لا تشعر. بعد كده بقت الدنيا تقيل عليك جدا، كنت بتعمله زمان سهل، دلوقتي بقت تقيل جدا، والدنيا انفرطت من تحت إيدك. ليه؟ هذا عين الفتنة، هذا عين الفتنة. تبقى عارف وقتها انك فتنت، وتداوي وتصبر وتخضع وتلجأ الى الله عز وجل حتى يكشف عنك هذا الامر. لكن المخيف يا اخوانا في الفتن انها لا تكاد تترك قلبا اذا دخلته. ثاني اقول نفس الكلمه، الكلمه دي خطيره، لا تكاد تترك قلبا. الفتنه لو دخلت، وليه الانسان لازم يخاف من الفتنه؟ لان الناس كما قال يوسف، بل اهون مما قال يوسف، لان الناس، نسال الله السلامه والعافيه، لان الناس كما قال ادم صلى الله عليه وسلم، وانت جنب ابيك، انا اسف يعني، كتفله في بحر، انت بجوار عقلك، في جوار عقل ابيك، في جوار عقل ابويك ادم ويوسف، كتفلة في، ولم أنا الذي قلت هذا، ليس أنا الذي قلت هذا، وإنما ابن القيم عليه رحمة الله لما علق على آدم ووسوسة الشيطان له وإغوائه بالجاه، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فتنتين، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ليه أنت بقى جيت جنبها وقعدت تبص لها وسمعت كلام الشيطان فيها؟ ليه ما بعدتش؟ فكيف بمن عقله في عقل أبيه كتفلة في بحر؟ ده كلام ابن القيم. فأنت حالك كحال أبيك آدم، لست لا تقدر على شيء، لا تكاد الفتنة إذا دخلت قلبك أن تتركه. قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. ها؟ أصب إليهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي من أجل أنبياء الله، ولكنه، شوف دي مهمة قوي، ولكنه علم قدر نفسه، وعلم قدر بشريته، وعلم حيل الشيطان معه، فلما علم ذلك قدر ما هو فيه. وانا دخل نفسي في المسألة دي ليه؟ لا لا لا، يا رب اصرف عني كيدهن. فدخل السجن 12 سنة عشان يعصم من الفتنة، اختار السجن على أن يفتن. يعني تخيل واحد يتسجن 12 سنة عشان ما يتعرضش الفتنة. وقتها تعلم أن ربما مصائب الدنيا كانت من أجل نعم الله عز وجل عليك، أن عصمتك من فتن، أن أذهبت عنك فتنا، أن أن أن أن جنبتك أمورا كانت ستفسد عليك دينك. ده لازم يتغير بقى، عقلك وفهمك للفتن لازم يتغير. يبقى أهم شيء في حياتك هو دينك، أهم شيء في حياتك هو أن تموت وأنت غير مفتون. فإذا كانت هذه وجهتك، هذه قبلتك، فأنت على خير. وإن ظننت بنفسك الصلاح ورأيت في نفسك القوة، فساعة إذن قد هلكت، فساعة إذن قد هلكت، خلاص ما تحاولش تاني بقى. طول ما أنت خايف، بل مش خايف، مرعوب، أنت على خير، انت كويس جدا. طول ما انت خلاص الدنيا اتفكت معاك وتساهلت، فانت قد ركبت اول طريق الضلال، ودخلت في قلبك اول بوادر الفتن التي لا تكاد تترك قلبا اذا دخلت فيه، لا تكاد تترك قلبا اذا دخلت فيه. وأنا قلت لكم قبل كده فتنة الجاه والمنظر لما اشتعلت مرة أخرى في نفس إنسان، مع إنه سبحان الله ندم بعدها، ندم بعدها وتاب وكذا، لكنه لم يعد. اسمه إيه الملك الذي أسلم ثم تنصر؟ اسمه جبلة بن الأيهم، وكان رجلا نصرانيا فأسلم، فلما كان يطوف بالبيت داس على وطئ إزاره، يعني مولا من الموالي، عبد من العبيد، فالتف إليه الملك ولطمه على وجهه، فاشتكى هذا المولى لعمر، فقال له عمر، قال للملك، قال لجبلة، قال اقتص منك، قال وكيف؟ قال يضربك على وجهك مثل ما ضربته على وجهه، قال وهو مولا وأنا ملك؟ قال لقد سوى بينكم الإسلام. قال دعني أنظر في أمري، شوف سيبني بس كده بكرة شوف أنا هعمل إيه. قال له ماشي، شوف بكرة كده وشاور نفسك، لأن ما فيش هنا. فقال قال له لا قال له قال له جبلة وإن أبيت قال أجبرتك، قال وإن تركت قال قتلتك. هننظر يعني ولا وإن أبيت يعني أبيت الأمور اللي أنتوا فيها دول كلها، وأبيت القصاص، قال له حكم الردة القتل. فترك البلد وغادر، ثم بعد أن سافر ندم ندما شديدا جدا، وكان يكرر أبياتا لا يقول غيرها. لما يعني طالت به الأيام كان يقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة. شوف الفتنة، شوف تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. الله المستعان، أسأل الله أن يجنبنا الفتن، وأن يعصمنا من السوء، وأن يجعلنا من الصالحين. لا بس بقى دي لفظة شرعية بقى كده، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وغاية خير من علاش، دي كلمة اشتهرت. أما شوف السجع، وشوف الكلام الجميل، وشوف اختيار الألفاظ القصيرة، شفت اللغة وجمالها وأهل العلم. أما الوقاية خير من علاش، دي واحد ألفها يعني أكيد دي مترجمة من إنجليزي يعني. يعني كلام العرب دايما الأمثال ده بيبقى إيه؟ الوقاية خير من الرماية، يعني أنت فاهم؟ يعني لازم يبقى في حاجة، لازم يبقى في كده. العرب كان عندهم على السجية إبداع في تركيب اللغة، واللي يقرأ العرب يعرف ان اللي ألف الحوار بتاع الوقاية خير من العلاج ده واحد مستحدث لسه مولود 2002. في حد هنا مولود 2002؟ والله احنا متأسفين لمولود 2002 يعني، بس هو اكيد مولود 2002 يعني. ماشي، فهم يقولوا ايه بقى اللي انا قلتها ايه؟ الدفع اسهل من الرفع. هو انا ليه استنى لما تنزل؟ وبعدين يمكن تنزل ما تطلعش، هو انت بيدك يعني ان تخرجها؟ هل انت بيدك؟ عادي سهل، فتنة وقعت اهي نخرجها بكل سهولة. ده هذا في الاحلام، بل ان الفتنة اقرب الى نفسك بكثير جدا مما تظن، واحب الى نفسك بكثير جدا مما تظن. الفتنة دي حاجة جميلة قوي قوي قوي، اقعد اصور لك بقى فتنة، لا لا لا لا، مشيك مع امرأة ده حاجة في منتهى الروعة والجمال، مكالمة محاتفة امرأة ومكالمة امرأة ده حاجة في منتهى الجمال يا سلام. النظر إلى النساء متعة، لكنه بعد ذلك يقلب على الإنسان حسرات، يذيقه ذلا في الدنيا والآخرة بمعصية الله عز وجل، ويجد عقوبة الله عز وجل في نفسه وقلبه وأهله في الدنيا والآخرة. ده هذا مقطوع به. عشان كده بقول لك بلاش، أنت بتحب الفتن، أنت متعلق بالفتن، اوعى تظن ان انت مش هتحب بقى تنظر النظرة وبعدين هتتوب، لا، انت هتنظر النظرة تتعلق بها. قال ابن الجوزي: ورب نظرة، شوف التعبير، عشان كده بقول لك شوف العرب كانوا بيعبروا ازاي، قال ورب نظرة أورثت صاحبها الجلاجل. هو كان هادي وكان في أمان الله وكان كافي غيره شر، كانش بيعمل في حد حاجة، وكان قاعد غلبان في جنب ولا بيأذي ولا بيؤذى. نظر النظرة وكانت النظرة، ربما أدخلت قلبه شهوة محرمة، علقت قلبه بامرأة لا تحل له، فتحت له باب النظر في النساء وتقليب النظر في النساء وغير ذلك وغير ذلك. فعاش وقلبه مشتعل بالشهوات، والشهوة لا تستقر عند حد أبدا، الفتنة لا تستقر عند حد، بل الفتنة تتقلب في أخواتها. شوف دي القاعدة. بعد كده وانت جاي الدرس هنا تجيب معك ورقة وقلم، كراسة وقلم، شوف تكتب الكلام ده، ده مهم جدا. لو انت خارج 3-4 ايام يفضل اثر الدرس في قلبك 3-4-5 ايام، وبعدين وان خذوا زادا تتزودوا به على مرارة هذه الايام. احنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. الفتن لا تتقلب الا في اخواته. قال ابن القيم عليه رحمة الله: اذا اظلم القلب بظلمة المعصية اقبلت سحائب المعاصي من كل ناحية فتنقله من معصية إلى معصية، وإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات والطاعات من كل ناحية فتنقله من طاعة إلى طاعة. الفتنة تفتح عليها فتنة النظر، يبقى نظر ولا يكتفي عند النظر، خلاص ندخل بقى على الإيه، فتنة تكبر وتعظم، يدخل في فتنة العلاقات المحرمة، وبعدها يدخل في فتنة الزنا والعياذ بالله، وبعد الزنا يدخل في فتنة، وهكذا. هذا هو الشيطان، هذه الفتنة لا تستقر على حال أبدا. وهذا قلبك معها ينفتح لها ويمتصها، لأن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الفتن: ستكون فتن من استشرف لها تستشرف، يعني تقول له يا أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا، من استشرف لها اللي يطلع ما يخافش، اللي هيديها صدره تستشرف. شفت التشريفة؟ شفت بتتشرف بيك، تعمله تشريفك، تعال يا عم انت راح فين يا عم، يا أهلا وسهلا، انت فين من زمان يا عم الحاج. من استشرف لها تستشرف، هتجيبه من رقبته، هتقطع رقبته. هي دي الفتنة. الله يسلمنا ويعافينا، الله يسلمنا ويعافينا. قول تعتزل مواقع الفتن فمن لهؤلاء المفتونين؟ ده السؤال. تذهب لهؤلاء المفتونين في غير مواقع الفتنين. هو انت لازم تروح لهم في وهم بيلفوا السجارة وقاعدين؟ انت شفتوا مواقف الشيخ احمد العزب وهو بيحكي لما دخلوا الغرزة وبعدين شموا الدخان، بعدين كانوا الاثنين الشيخ احمد العزب بيحكي هنا مع الشيخ سيد، الاثنين فضلوا يعظوا في الناس والناس مش مركزين خالص، هما الاثنين من كتر الدخان. الشيخ احمد راح جاي قاعد على الكرسي، هو الشيخ سيد قال له الشيخ سيد، قال له الشيخ احمد، وضع الشيخ الشيخ احمد بيحكيها بقى باسلوب، قال له الشيخ سيد يا شيخ احمد. طبعا ايه يعني هتروح للمفتونين في مواقع فتنهم ليه؟ وكم من انسان دخل على موقع ليعظ النصارى فتنصر، كم من انسان دخل على مواقع الملحدين. فيا اخوانا احنا قلوبنا ضعيفة وعلمنا الشرعي ضئيل جدا ومعرفتنا بالله ضحلة جدا للأسف، يعني للأسف، وإحنا فاكرين نفسنا إن إحنا بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، شمر نشمر السواعد للفتن. يبقى داخل الجامعة يا ابني، في داخل الجامعة يعني المفروض تدخل تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والله العظيم بجد قبل ما تدخل تقول اللهم اني اعوذ بك من شر هذا المكان، يا رب اعذني، يا رب احفظني واصرف عني فتن هذا المكان، بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله، تبقى داخل وشك في الارض بقى ومتاهب. اما مش ده مش خايف الفتنه ابدا ابدا، ما هوش خايفها. اللي بيدخل الجامعه حبيب قلبي يا ابو حميد سلام عليكم يا غالي، يبقى باصص غالي والبنات على يمينه ويساره، حبيب قلبي يا عم ابراهيم لا والله يا حبيبي لسه شارب والله جزاك الله خير، وهو ماشي في الجامعه كده بقى حبيبي سلام عليكم اهله كده، هو راسه على رمان بيلي عمال كده رايح 360 درجه رادار. ايه يا عم في ايه يا عم؟ انت داخل الجامعه، انت داخل مكان حذر الموت، خطر الموت، جمجمه وعظمتين بر والله لو املك لحطيت الجمجمه والعظمتين دول على ابواب الجامعات، بقول يا جماعه هنا خطر الموت، ممنوع الاقتراب او التصوير او اي حاجه. تبقى ده خلاص انت خايف الجامعه، خايف من الفتن ونازل الجامعه، كيف يكون حالك؟ حال الخائف. هذا الذي حكيت لكم قصته الان هذا ليس خائفا، بل هو مستشرف للفتن، لا يلبث الا وان يقع في قلبه نظره تفتك بقلبه وتذيقه الويلات، نسأل الله السلام والعافية، ويظل يعاني منها حتى يتداركه الله بلطف ورحمة أو يتداركه الموت، نسأل الله السلام والعافية. فهذه مشكلة لا بد أن تكون أحوالنا، وهذه نصيحة هامة، لا بد أن تكون أحوالنا مع الفتن حال الخائفين، لا مجرد زعم ولا ادعاء ولا سماع فاحنا فعلا لازم نخاف من الفتن، لا خاف بقى، خاف بجد. انت الموبايل عامل لك ازمه غير الموبايل، هات موبايل بزراير، خاف خاف. الجامعه عامله لك ازمه ما تنزلش الجامعه الا في حاله الضروره القصوى، واذا نزلتها تقول في نفسك ولولا الضروره لم اته، وعند الضرورات ناتي الكنيفه، ناتي الكنيفه، ها فاهم؟ الكنيف الحمام، ما فيش حد بيدخل الحمام والله انا داخل دلوقتي بقى، فيبقى داخل هو مبسوط وداخل هو فرحان ومتاهب وعامل، لا ده يا دوبك مكان سيء، فبتدخل على يا دوبك تخلص وتطلع على طول، وهذا الشرع ده ما امر به الشارع. نفس الموضوع، يبقى داخل الجامعه نفس الموضوع، البيت ده له قصه. استثقل احد العربي رجلا مره، وكان بينه وبينه تجارة، فقال تآلفت أبا حازم مرة فألفيت منه بخيلا سخيفا، ولولا الضرورة لم آته، وعند الضرورات نأتي الكنيفة. أنت نفس الموضوع، وعند الضرورات نأتي الكنيفة. وقت الفتن خليك خايف، انزل الجامعة نزول الخائف، اتعامل مع الموبايل تعامل الخائف، اتعامل مع الشارع تعامل الخائف، لانك لو ما تعاملتش كده، لو تعاملت غير كده، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ فيه ويقول يا ليتني كنت مكانه. نسأل الله أن يسلمنا من الفتن، نجعلنا من المعصومين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، ومن أصيب منا بفتنة اللهم خلصه منها، اللهم خلصه منها واصرفه عنها واصرفها عنه، واجعله من الصالحين المخلصين. إنك يا رب جواد كريم، إنك يا رب جواد كريم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.